الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، نكمل ما وقفنا عليه في الدرس الماضي وهو الكلام عن فوائد معرفة المكي والمدني، وقد ذكرنا ثلاث فوائد: الأول ظهور بلاغة القرآن، والثاني ظهور حكمة المنزل هذا القرآن وحكمة تشريعه جل وعلا، والثالث تربية الدعاة وأهل الإسلام على التدرج والحكمة في دعوة الناس والتأثير فيهم وهدايتهم ودلالتهم على الخير. واليوم نكمل الفائدة الرابعة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. هذه فائدة مهمة جدا، وهي أن من فوائد المكي والمدني إثبات الناسخ والمنسوخ، إثبات الناسخ والمنسوخ. قطعا إذا جاء ما يدل على آية تدل على خلاف آية وكانت إحداهما مكية والأخرى مدنية، فلا شك عندنا أن المدنية ناسخة للمكية إذا لم نستطع الجمع بينهما، إذا لم نستطع الجمع بينهما. لكن هذه الفائدة المفيدة تبقى عندي نظرية، لأني في الحقيقة لم أقف على من ذكر لها مثالا تستقيم به. هل هذا واضح؟ هل وضح لكم؟ لم أقف على مثال صحيح تستقيم به هذه القاعدة أو هذه الفائدة. نعم، والله تعالى أعلم. وإذا وجدتم شيء في خلال الدروس القادمة تأتون به إلينا إن شاء الله. إذا وجدتم شيئا أشير إليه أو أشار إليه أحد من أهل العلم في أحد الكتب أو الشروح أو نحو ذلك، أو وقفتم عليه أو سألتم عنه أحد من أهل العلم، فأنا لم أقف على مثال يستقيم به النسخ قطعا، يعني بشيء واضح، إذا كان المنسوخ مكيا والناسخ مدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكمة من نزول القرآن الكريم من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كذلك نزلناه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله. طبعا عندي ملاحظة باستباعية لأنها أدب مع القرآن. عندكم هنا قال 32: ولا يأتونك بمثل ليصدوا عن سبيل الله. الواجب أن وضعت هذه بين شرطتين أو أخرجت، أو المقصود بالمثل أو كذا، وأنها ما تدخل في الآية. الأولى أنها ما تدخل في الآية في القرآن. الواجب أن يذكر بعد الآية، بعد تمام الآية يقال: ولا يأتونك بمثل، أي ليصدوا الناس عن سبيل الله. واضح؟ يعني يخرج الاعتراض هذا، يخرج عن القرآن وعن كلام الله. نعم، هذا الأولى. نعم. أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منها باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مردنت على المنع منه في بعض الأوقات. نعم، هذه أربع فوائد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من فوائد تنزيل القرآن، أو بعبارة أخرى تنجيم القرآن، أو نزول القرآن مفرقا. ما حكمته؟ حكمته تنحصر في جمل. الأول وهو أعظمها ونص عليه القرآن، وهو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا حكى عن الكفار أنهم طلبوا أن ينزل القرآن جملة واحدة، ليش ما يجي جميع؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. كذلك، يعني إنما نزلناه منجما كذلك لنثبت به فؤادك، فهو تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك الشيء شيئا بعد شيء وفرق عليك وقطع قطعة قطعة، أعطاك كل مرة ماذا؟ تثبيتا ويقينا ورسوخا واستقرارا وطمأنينة، أكثر من لو كان هذا دفعة واحدة، أليس كذلك؟ وزيارة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وتردده عليه وبلوغه بالوحي وتجدد الوحي عليه وتجدد ما بينه وبين ربه من عهد، لا شك أن هذا مثبت للقلب ومطمئن له. والثاني أن نزول القرآن مفرط يساعد على حفظه وضبطه، لأنه إذا نزل شيء من القرآن يسير انتشر في الصحابة وأخذوا يقرؤونه كما تقرؤون القرآن أنتم وتحفظونه شيئا فشيئا. والثالث، وهو ما هو الثالث؟ تنشيط همم الناس وتشويقهم إلى طلب ما عند الله جل وعلا من القرآن. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا غاب أحدهم عن مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى أصحابه: ماذا أنزل الله من القرآن؟ هل أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن؟ يطلبونه، يسألونه، يتشوقون إليه، يتطلعون إليه. وهذا فيه نوع من ماذا؟ نوع من الربط لقلوبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربط نفوسهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولفهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والرابع والأخير، وهو كما سبق أن ذكرناه، هو التدرج في حكمة من حكمة التشريع، التدرج في ماذا؟ في تبليغ الناس الأوامر والنواهي. والله جل وعلا يبلغهم الأوامر والنواهي بالتدرج. بلغهم الأوامر والنواهي في القتال، في الأوامر القتال تدرجا شيئا فشيئا حتى جاء القتال. ثم بدأ معهم في مسألة النواهي بالخمر شيئا فشيئا فشيئا حتى حرم عليهم الخمر. نعم، تصحيح للنسخة. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. ثم مرنت، هكذا مشكلة هنا في النسخة الأخرى، قرأتها مرنت أولا، ما في إشكال. نعم، أرجو أن يكون الضبط صحيحا. نعم، قال رحمه الله تعالى: ترتيب القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسخها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة وقبلها في التلاوة. قال: فلم لم تكتبها؟ قال: فلم تكتبها. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث الواجب من أول السطر، لكنه دخل في السطر فضعوا تحته خط بينوه، بس النوع الثالث. نعم. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس أو قال يونس، وذكر أنه صلى مع عمر ابن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. الهمزة أزيلها، اتباعها أزيل الهمزة. نعم، هذه ثلاثة أنواع من أنواع الترتيب، ترتيب القرآن. ترتيب القرآن فن خاص أيضا أو علم خاص من علوم القرآن، وهو ترتيب كلمات الآيات وترتيب الآيات في السورة وترتيب السور. ولا شك ولا نزاع ولا خلاف، ولا أعلم أحدا قال خلاف ذلك في مسألة ترتيب الكلمات في الآيات على الإطلاق. ومسألة ترتيب الآيات في السور منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل عليه القرآن دعا الكاتب فقال له: ضع آية كذا في موضع كذا وكذا. ولهذا تجدون في القرآن نوع الآيات القرآن الآيات المكية في السور المدنية والآيات المدنية في السور المكية، لأن الله يأمر بإدخال هذه في هذه وهذه في هذه في مواضعها. وهذا إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن المرتب بين أيديكم هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما رتبه له جبريل عليه السلام وكما أمر الله جل وعلا به في وحيه. وأما النوع الثالث وهو ترتيب السور فهو محل خلاف. من العلماء من قال: هذا الترتيب ترتيب توقيفي قطعي لا نزاع فيه، وهذا لا يسعفه دليل، هذا لا يسعفه دليل. ومنهم من قال: إن القرآن مرتب ترتيب اجتهادي محض، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا فرتبوه، رتبوا المصحف أجناسا وأنواعا منسقة فيما بينهم، وجعلوا جعلوها أو جعلوا بعضها إلى بعض، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة. والقسم الثالث قالوا: لا، جمعوا بين القولين، قالوا: الصحابة اجتهدوا في تجميع أو في ترتيب المصحف عموما، لكن في داخل هذا الترتيب فيه أشياء مرتبة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران، فإنهما كانتا الزهراوان ولا ينفي هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ البقرة ثم النساء، قالوا قرأ البقرة ثم النساء في أول الأمر، تأولوا أنه في أول الأمر، ثم بعد ذلك صارت البقرة، بعدها آل عمران، وبعدها النساء. وهذا القول أيضا قول اجتهادي نظري لا دليل عليه، وليس عندنا دليل يثبته. قالوا وكذلك الحوامين، كانت معروفة عند الصحابة أنها إيش؟ أنها مضموم بعضها إلى بعض. وهكذا قالوا أو زعموا أن بعض صور القرآن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، الصور القصار في عامة مرتبة، لكن كل هذا ليس عليه شيء أو ليس عليه دليل ثابت صحيح. بل الصحيح عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا في جمع أجناس القرآن، فبدأوا بالسبع إيش؟ الطول، السبع إيش؟ الطول، ثم المئين، ثم إيش؟ الطوال، الطوال أو الطول جمع طولة، طول جمع طولة، طول على وزن كبرى وكبر، طول أو الطوال، ثم المئين، ثم هذا اختبار، هذا ثم لا ها يا جماعة حطوها واجب منزلي في الدفتر الواجب، اكتبوها جيبوها لنا في الدفتر الواجب، ها سجلوها واجب، واجب والله الرجال مصدق. نعم ايش؟ ثم المفصل، المفصل جعله ثلاثة انواع، طوال المفصل، مفصل واواسط المفصل وقصار المفصل. هذا الترتيب وهذا التقسيم اشتهر من بعد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، اشتهر وظهر بين الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هل هذا الاشتهار أو هذا الظهور كان موجودا في وقت الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وتناقله عنهم تلاميذهم ولم يبلغنا عن الصحابة مباشرة؟ لا أعرف أحدا من الصحابة حكى هذا فيما وقفت عليه. فالظاهر أن المصحف من ترتيب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اجتهادا، الظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اجتهدوا في ترتيب المصحف، بدأوه بالفاتحة ثم بالبقرة وهي أطول القرآن، ثم بآل عمران وهي الزهراء والأخرى، ثم بالنساء وهكذا، ثم ختموه بالإخلاص بسورة قل هو الله أحد، وكتبوا المصحف على هذا الأساس. فلما تم المصحف من الفاتحة إلى سورة قل هو الله أحد، جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فنظر في المصحف فوجده على هذه الهيئة، فلم يجد سورتي المعوذتين، فأنكر بعض الصحابة أنها من القرآن، قالوا إنها تعويذة عوذ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أقسم بالله إنها من القرآن. فحينئذ أضيفت واتفق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على إدخالها، فألحقت بالقرآن سورة الفلق وسورة الناس. وهذا دليل على ماذا؟ دليل واضح على أن ترتيب القرآن بسوره إنما هو ترتيب اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واجتهادهم إذا اتفقوا عليه وتتابعوا عليه وتلقت أمرهم بالأمة بالقبول، فلا شك أن هذا إجماع وسنة متبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن هل يجوز للإنسان إذا صلى أن يقرأ منكسا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قبل قليل في النقل؟ نعم يجوز، لو قرأ الناس كبر فقرأ الفاتحة ثم تورط قال قل أعوذ برب الناس ثم دور ما في بعد الناس شيء بعدها الفهرس ما بعدها سورة، فماذا نقول له؟ نقول ما يضر، تقرأ الفلق أو تقرأ قل والله أحد أو تقرأ ما شئت من القرآن، فلا شيء في ذلك. وهكذا لو قرأ الفلق ثم بقي له بعدها الناس، قلنا له أن تقرأ، لك أن تقرأ سورة الإخلاص أو تقرأ ما قبلها، فليس في ذلك شيء. وإن كان الفقهاء رحمهم الله بعضهم يتشدد في هذا ويسمونه إيش؟ يسمونه تنكيس القرآن، لكن هذا لا شيء فيه. إنما المنهي عن تنكيس القرآن أن تقرأ إيش؟ تقرأ الناس ثم الفلق ثم الإخلاص ثم تبت ثم النصر ثم الكافرون وهكذا، فقراءته بهذا التنكيس مقلوبا بلا شك في غير الحفظ، لأن حفظ الصغار قد يكون هذا أليق بهم، لكن قراءته هكذا تلاوة منكسا بلا شك أن هذا خلاف سنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وخلاف الأدب مع القرآن. لكن في الصلاة له أن يقرأ هذا مرة وهذا مرة، وإن سار على الترتيب فهو أولى، وإن كرر السورة فلا شيء في ذلك. نعم. معذرة، تعديل بسيط في الشكل بعد قوله والذين يتوفون منكم، قال وهذه قبلها في التلاوة، قال فلما تكتبها على صيغة الاستفهام. فلما تكتبها يعني قبلها وبعدها. إيه فلما تكتبها. نعم لأنه كتبها، هو كتبها ما قدمه أخران، بس تقديم وتأخير. نعم قال هذه ناسخة. نعم قال رحمه. نعم ماشي. قال رحمه الله تعالى كتابة القرآن وجمعه، هذا علم مستقل هو علم الكتابة والجمع، إن شئت قلت علم الجمع وإن شئت قلت علم الكتابة، ويدخل في ضمنه كما ذكرت للأخ أمس، يدخل في ضمنه ماذا؟ الرسم، رسم المصحف. نعم. إيش؟ إيه. هذا قال شيخ الإسلام بن تيمية، شوفوا كلمة قال شيخ الإسلام بن تيمية تجور، والصحيح تجوز بالزايد، تضعونها نقطة. نعم. أي سنه الخلفاء، التاء المربوطة شيلوا النقطتين اللي فوقها، سنه نون مشددة مفتوحة، سنه بدون النقطتين. نعم. قال رحمه الله تعالى كتابة القرآن وجمعه، لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل ورقاع الجنود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعا، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. نعم، المراحل التي جمع بها المصحف وجمع بها كلام الله جل وعلا أو جمع بها القرآن ثلاث. الأولى جمعه في الصدور حفظا، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحفظون القرآن حفظا، وكان الحفاظ من الصحابة قلة ليسوا كثرة، كان الذين يحفظون القرآن كاملا ليسوا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن القرآن لم يكتمل في ذلك الوقت ولم يتيسر لهم كتيسره لكم بين المصاحف، وكان بعضهم يكتب شيئا يسيرا، لكنه يكتب لوح، يكتب شيئا عندك كذا، آية، سورة، سورتين، قصار السور، شيئا من ذلك. وهذا بلا شك أنه من جمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعا يسيرا. لكن نجزم قطعا كما قال العلماء، نجزم قطعا أن القرآن كله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ في صدورهم وفي سطورهم، ليس منه شيء متخلف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الحفظ كان أكثر من الكتابة. ثم مضى الناس على هذا، فلما جاء في السنة 12 وكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقعت الردة عند أهل اليمامة في بلاد نجد، فلما وقعت الردة ومنعوا أداء الزكاة، وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ضدهم وحاربهم، وقف في وجوههم وأرسل إليهم البعوث والجيوش تقاتلهم على أداء الزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، إن الله قد قرن بين الزكاة والصلاة في كتابه. ثم ذهب الصحابة للقتال، وكان من الذين ذهبوا في القتال القراء اللي يحفظون القرآن، فقتل كثير منهم، كانت مقتلة عظيمة، فقتل كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان كثير منهم من القراء، استحر القتل القراء حتى سقط من القراء ما يقارب أو يزيد عن 70 قارئا من حفاظ القرآن، كلهم ماتوا. فلما وقع هذا الأمر اشتد الأمر على فاروق الإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجاء إلى أبي بكر قال يا خليفة رسول الله، يا أبا بكر استحر القتل بالقراء وهلك منهم كذا، إني أخشى أن يضيع القرآن، أفلا كتبت القرآن؟ فكره عمر أن يكتبه، فكره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يكتبه، وكره أن يفعل شيئا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ثم انصرف عمر، ثم عاد إليه عمر مرة أخرى فأجابه مثل الذي أجاب من قبل، ثم عاد إليه فما زال يعاوده حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح الله له صدر عمر. فأتى بزيد بن ثابت وأثنى عليه وذكره بخير، وكان من شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، معروف بحسن الكتابة وحسن الضبط والعقل وعدم الاتهام، فأمره بجمع المصحف من صدور الناس ومن سطور ما في أيديهم، حتى تم جمع المصحف على الحال التي أنتم تعرفونها وترونها، وبقي المصحف في هذا الشكل مجموعا بكتابة واحدة. ثم انتشرت الخلافة الإسلامية، انتشرت فتوحها في عهد من؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الآفاق، فتحت مصر، فتحت العراق، وفتحت الشام، واتسعت دائرة الإسلام، وسقطت المملكتين العظيمتين الكافرتين، مملكة الروم ومملكة الفرس، وصار الإسلام ظاهرا في بلاد كثيرة، ثم انتشر المصحف معهم. فلما انتشر صار هنالك شيء من الخلاف بين من يقرؤون، كل يقرأ بطريقته وبقراءته، فلما حصل هذا الخلاف صار الناس في شك من هذه القراءة، فجاء الجمع الثالث وهو جمع عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه كما سنقرأ الآن. نعم تفضل، الجمع الثالث. نعم بدل السؤالين ناخذ الجمع الثالث. نعم مرحلة الثالثة. نعم. قال رحمه الله تعالى المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25

فهذا الجمع هو الجمع الذي بين أيديكم منذ عهد عثمان من السنة 25 من الهجرة إلى اليوم. هذا المصحف الذي بين أيديكم من الفاتحة إلى الناس جمع النبي جمع الخليفة الراشد خليفة النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على ماذا؟ على هذا المصحف بهذه الصورة التي ترون، وحدث وألغى كل المصاحف الأخرى وأمر بإحراقها، فأخذ مصحف العراقيين من العراقيين ومصحف الشاميين من الشاميين ومصحف المصريين من المصريين، ثم أمر بنسخ المصاحف لهم فبعثت إليهم، وأمر الولاة أن يأمروا الناس أن يستنسخوا منها حتى انتشر هذا المصحف الذي بين أيديكم. والأحرف سيأتينا الكلام عنها إن شاء الله في موضعه، وإلى هذا الحد نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.